الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نقل عن بعض طلبة العلم أن بعض العلماء يحرفون أدلة الولاء والبراء لرفع الحرج عن النفوس والتهمة الموجهة إليهم، ولو أنهم اعتذروا بالضعف أو غيره عن القيام به ولم يحرفوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا في ستر ولم يكونوا شماتة للعالمين، فما تعليقكم رحمكم الله؟ الحمد لله. إن تعليقي على هذا الكلام أنه رد على صاحبه، لأنه يتهم به العلماء من أهل السنة والجماعة أنهم يحرفون أو يؤولون أو يخرجون دلالات النصوص عن مقتضاها الصحيح، وهذا سوء ظن في العلماء وتربية لطلبة العلم على إساءة الظن في علمائهم، وهو من باب القدح في العلماء. فكون هو يفهم من أدلة الولاء والبراء شيئا معينا، لا ليس بالضرورة أن يلزم بهذا الفهم جميع العلماء، فالعلماء لهم اجتهاداتهم ولهم نظرهم في ولهم معرفتهم بالواقع، وليس بالضرورة أن يفهم الناس كفهمك أنت. فأنت إذا كنت تجتهد في أدلة الولاء والبراء فتفهم منها فهما خاصا معينا، فلا حق لك أن تجعل فهمك هذا هو فيصل المسألة وأن تجعله حاكما على أفهام العلماء، فهذا من قلة الأدب على العلماء ومن باب سوء الظن في العلماء ومن باب التثريب والقدح والطعن في العلماء. ومن المتقرر أن الإسلام دين يدعو إلى حسن الظن بالناس عامة وبالعلماء خاصة، ويجب علينا الابتعاد عن كل البعد عن سوء الظن، لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلم ما في صدور العلماء ولا غير العلماء إلا الله. فالواجب علينا أن نحسن الظن في علمائنا وأن لا نحمل كلامهم ولا أفعالهم إلا على كل محمل مليح حسن صحيح. وأما أن نقل الأدب على العلماء وأن نصفهم بأنهم ضعفاء أو أنهم يصرفون الأدلة ويفهمونها أو يحملونها على ما يتوافق مع جبنهم وخورهم، فهذا كلام مردود على صاحبه، لأنه مبني على قلة الأدب وقلة الحياء من أي شخص صدر منه هذا الكلام حتى ولو كان طالب علم. فالواجب على الطالب أن يتأدب مع علماء أهل السنة والجماعة وأن لا يجرئ الناس والسفهاء والعامة على أن يتجرأوا على علمائهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. فسوء الظن بالمسلمين عامة وفي العلماء خاصة يؤدي إلى الخصومات وإلى العداوات وإلى تقطع الصلات وإلى الكلام في العلماء وإلى إسقاط منزلتهم وإلى التثريب والقدح فيهم وإلى أكل لحومهم وانتهاك أعراضهم وإلى عدم سماع السماع منهم. فكل ذلك مما توجبه كلمة هذا الأخ حتى وإن كان طالب علم، حتى وإن بلغ في العلم ما بلغ، فإن الحق يقبل ممن جاء به والباطل يرد ممن جاء به. فاتهام العلماء لا يجوز، والقدح في نواياهم وتفسير مقاصد أفعالهم وأقوالهم على ما لا يليق بجلال منزلتهم ولا بعظيم قدرهم أيضا هو أمر لا يجوز. فالواجب علينا أن نتأدب مع علمائنا وأن نحمل كلامهم على أحسن المحامل، وأن نربي الأمة على حسن الظن فيهم. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر سقطات الألسنة، والله أعلم.